بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. الكلام في هذا الدرس أيها الإخوة الكرام عن بناء الكعبة، والكعبة بيت الله الحرام، وهي أول بيت وضع للناس، وسميت كعبة من الكعوب وهو الظهور. ولذلك الله عز وجل سمى الفتيات اللائي في الجنة كواعب، قال: وكواعب أترابا. والفتاة الكاعب هي التي ظهر نهداها. وكذلك العظمان الناتئان الظاهران عند مفصل الساق مع القدم يسميان كعبين. فسميت الكعبة كعبة لأنها ظاهرة بارزة على وجه الأرض، وهي أول بيت وضع للناس كما أخبر ربنا جل جلاله في كتابه. وهذه الكعبة التي جعلها الله قياما للناس، اختلف المؤرخون في أول من بناها، فقال بعضهم أول من بنى الكعبة الملائكة عليهم السلام، وذلك أنهم لما أخبرهم ربنا بأنه خالق بشرا من طين، وقالت الملائكة: يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله عز وجل قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة استغفروا ربهم من هذا السؤال الذي طرحوه، وطافوا حول البيت المعمور في السماء السابعة يستغفرون الله مما قالوا. فقال الله لهم: ابنوا لي بيتا في الأرض، من عصاني من عبادي ثم أتاني تائبا وطاف به غفرت له. فبنت الملائكة الكعبة المشرفة. وبعض المؤرخين يقولون: لا، بل أول من بنى الكعبة إبراهيم عليه السلام، أول من بنى الكعبة آدم عليه السلام، فإنه بعدما أهبط إلى الأرض أمر بأن يبني لله بيتا، فبنى البيت الحرام في مكة. ثم لما كان في زمان نوح وغمر الطوفان الأرض، غمر الكعبة المشرفة فذهبت معالمها وضاعت، إلى أن جاء الخليل عليه السلام فأمره الله عز وجل بأن يرفع القواعد من البيت، فإبراهيم عليه السلام حفر حتى وجد القواعد ثم رفعها وأظهر هذا البناء بمعونة ولده إسماعيل. وبعدما فرغ توجه إلى الله بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم بعد ذلك الكعبة هدمت، ثم بناها العمالقة، ثم هدمت وبنتها قبيلة جرهم. ثم لما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يوحى إليه بعد، ما زال شابا حديث السن، تهدمت أجزاء من الكعبة، فاتفقت قريش على أن تهدمها ثم تعيد بناءها، تهدم الكعبة ثم تعيد بناءها، واشترطوا ألا يدخل في هذا البناء مهر بغي ولا مال معصوب ولا مال من ربا. ولما أرادوا أن يهدموها وجدوا حية عظيمة قائمة عليها، ففزعوا وروعوا وضجوا إلى الله بالدعاء. ومعلوم بأن المشركين كانوا يدعون وكانوا يحلفون وكانوا يحجون وكانوا يطوفون، لكنها عبادات مشوبة بطقوس شركية. فدعوا الله عز وجل فأرسل الله طائرا أنشب مخالبه في تلك الحية، ثم حملها وألقاها عند أجياد. أجياد بعض جبال مكة بعيدا عن الكعبة، ثم شرعوا في هدمها، ثم شرعوا في بنائها مرة أخرى لما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود. الحجر الأسود الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل من السماء أبيض فسودته خطايا بني آدم، والذي أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه يبعث يوم القيامة وله لسان وشفتان تشهد لمن استلمه بحق. فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود اختصمت قريش من الذي ينال شرف وضعه في مكانه، حتى ثاروا إلى السلاح، وتحالفت بنو مخزوم وبنو عدي وأتوا بقصعة من دم فغمسوا فيها أيديهم. لكن بعض عقلائهم قالوا نحكم أول داخل علينا، أول من يدخل المسجد الحرام نحكمه، فكان أول داخل بفضل من الله ونعمة محمد صلى الله عليه وسلم. فصاح القوم قد جاء الأمين قد جاء الأمين. كان معروفا عندهم صلوات ربي وسلامه عليه بالأمانة، فعرضوا عليه الأمر، فهداه الله عز وجل لحيلة مشروعة ووسيلة طيبة تحقن بها الدماء ويرضى بها الجميع. قال ائتوني بثوب، فجيء له بثوب فبسطه ثم حمل الحجر فوضعه فيه، وقال لتأخذ كل فخذ بطرف من الثوب، يعني بنو هاشم يأخذون طرفا وبنو عدي يأخذون طرفا وبنو مخزوم طرفا وبنو أمية بن عبد شمس يأخذون طرفا وبنو تيم يأخذون طرفا وبنو أسد، وهكذا كل فخذ من قريش أخذ بطرف. فاشتركوا جميعا في حمله حتى أوصلوه إلى مكانه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه. وفي هذا دليل على أنه صلوات الله وسلامه عليه مفطور، مفطور على الذكاء وسرعة البديهة، مفطور على حسن السياسة، مفطور على الرغبة في الوفاق وجمع الكلمة، وأنه أبعد الناس صلوات الله وسلامه عليه من الشقاق وحب الخلاف وأن يذيع صيته ولو كان على حساب الدماء والأعراب. وفي هذا تدريب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على يخوض في أمور الناس اجتماعية وسياسية ودينية ويشارك فيها كلها صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نذكر أن هناك إرهاصات حصلت على أن ظهور النبي المنتظر قد بات وشيكا، يعني كان أهل الكتاب يحدثون الناس بأن نبيا قد أظل زمانه، يعني حتى اليهود في المدينة كان إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج نوع خلاف، كانت اليهود تتوعدهم تقول لهم: يوشك أن يخرج نبي قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني كان اليهود يتوعدون أهل المدينة من الأوس والخزرج بأن النبي قد أوشك أن يخرج، وأننا معشر اليهود سنكون من أتباعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. سبحان الله، لما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم سارعت الأوس والخزرج إلى الإيمان به، وقال بعضهم لبعض: إنه النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وكفر اليهود، اليهود الذين كانوا يحدثون الناس بخروج النبي كفروا به. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيضا من الإرهاصات ما حصل لسلمان، سلمان الفارسي، تعرفونه؟ هذا الرجل كان من بلاد فارس، من أرض يقال لها أصبهان، أصبهان معروفة إلى اليوم، من بلد يقال لها جي، وكان على دين المجوسية، كان مجوسيا يعبد النار. قال: وبلغ من اجتهادي في دين المجوسية أن جعلوني قاطن النار لا أدعها تخبو أبدا. يعني من شدة اجتهاده جعلوه السادن الذي يجلس عند النار، كلما خبت فإنه يزيدها حطبا من أجل أن تستمر مشتعلة، فيسجد لها الساجدون ويطوف بها الطائفون. يقول سلمان رضي الله عنه: وكنت أحب ولد أبي إليه. يعني أبوه كان يحب أكثر واحد من إخوانه. يقول رضي الله عنه: فأرسلني أبي إلى ضيعته يوما. أبوه كان عنده مزرعة يخرج في كل يوم يتفقدها ويرجع، فشغل ببناء له، فقال له: يا بني انطلق إلى تلك الضيعة ولا تتأخر، فإنك إن تلبست لم يكن شيء أهم إلي منك، يعني لو تأخرت ستشغلني عن أي شيء. يقول سلمان رضي الله عنه: فمررت بقوم يعبدون الله على دين النصرانية. مر بقوم النصارى في كنيسة لهم يتعبدون. قال: فوقفت عندهم وسمعت كلامهم وأعجبني قولهم، فأرسل أبي في طلبي. لما تأخر أرسل أبوه في طلبه. قال: فلما جئته سألني فأخبرته وقلت له: وقفت عند قوم يقولون كذا ويعبدون الله بكذا وكذا. قال لي: يا بني لا يفتنوك، دينك خير من دينهم. قلت: لا والله، بل دينهم خير من ديني. يعني أفصح بمكنون نفسه، فوضعه أبوه في القيد. هكذا دائما الإنسان الضعيف ما يتحمل المراجعة، وضعه في القيد، حبسه. يقول سلمان رضي الله عنه: فأرسلت إلى أولئك القوم، أرسل رسولا إلى أولئك النصارى، قال لهم: دينكم هذا أينه؟ فأخبروا أنه في الشام، وفعلا مبدأ النصرانية من بلاد الشام، لأن المسيح عليه السلام ولد في فلسطين، إن كان قد ولد في الناصرة ولذلك سمي النصارى نصارى، أو ولد في بيت لحم الله أعلم، لكن مبدأ دين النصارى في بلاد الشام. يقول سلمان رضي الله عنه، هذا الكلام انتبهوا إليه أيها الإخوان، لأنه دال على التجرد للحق، إنسان متجرد للحق، إلا سلمان لو كان من طلاب الدنيا لجلس عند النار، وهو غني ذو مال معظم عند أبيه وقومه، لكنه رضي الله عنه يريد الحق، يريد الله والدار الآخرة. قال: فما لبثت إلا يسيرا حتى عالجت قيدي، يعني خلصت نفسي من القيد، ثم ذهبت إليهم، إلى كبيرهم، إلى حبرهم، إلى راهبهم، فقال لي: لا أعلم أحدا بقي على دين النصرانية إلا راهب بعمورية، عمورية في بلاد الترك، يعني سيخرج سلمان من بلاد الفرس إلى بلاد الترك. قال: فذهبت إليه وعرضت عليه أمري وبقيت أخدمه، فما رأيت رجلا لا يدين بدين الإسلام خيرا منه. يعني كان رجل طيب وعلى التوحيد وعلى الخير وعلى الزهد في هذه الدنيا. قال: فلما أدركته الوفاة قال: يا بني، لا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه إلا رجل بنصيبين. قال: فخرجت وأتيته، وكان شيخ سوء، كان شيخ سوء، لأن بعض الناس أيها الإخوان يلبس لباس الدين، يطيل لحيته ويكور عمامته ويتمتم بكلمات، ولكن غرضه أن يحلب الناس حلبا، لو استطاع أن ينزع اللقمة من أفواههم لفعل. فهذا الراهب كان من هذا الصنف، يأمر الناس بالصدقة وبعد ذلك يكنزها لنفسه، لا يصل للفقراء منه شيء. يقول سلمان: حتى بلغ ما عنده من الذهب والفضة 7 قلال، 7 قلال، القلال جمع قلة، من الذهب والفضة. هذا الرجل دفنها. قال: فلما مات وجاء القوم ليدفنوه قلت لهم: صاحبكم شيخ سوء، ذولكم ده ما تمام، كان يجمع منكم المال ثم يكنزه لنفسه، وإن شئتم دللتكم عليه. فدللتهم على المكان الذي دفن فيه ذلك المال، فأخرجوه ثم أسندوه إلى جدار ورجموه بالحجارة. الراهب بتاعهم كان دائرين يدفنوا ويحتفلوا به، أسندوه إلى جدار ورجموه بالحجارة. يقول سلمان رضي الله عنه: ثم انطلقت إلى بلاد الشام فوجدت راهبا مكثت عنده، فلما أدركه الموت قلت: إلى من تعهد بي؟ أمشي وين؟ فقال: يا بني، ما بقي أحد على دين المسيح ابن مريم، ولكن قد أظل زمان نبي يوشك أن يخرج، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قلت: وأينه؟ قال: في بلاد العرب، في أرض سبخة ذات نخل بين حرتين. حدد له المكان. بقي سلمان رضي الله عنه همته معلقة بأن يبلغ بلاد العرب، لكنه مكث في الشام إلى أن صار عنده غنيمات وبقرة، بقى عنده رأس مال غنيمات وبقرة. قال: فقدم قوم من التجار، قوم من العرب، فلما أرادوا أن يرجعوا قل: اذهبوا بي إلى بلادكم ولكم هذه الغنيمات والبقرة، الغنم والبقر لكم، ولكن أبلغوني بلاد العرب. قال: فصحبوني حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا. بعد ما شالوا الغنم والبقر وصلوا إلى مكان اسمه وادي القرى، وكان اليهود فيه كثيرين، قال اليوم العبد اشتروا منا، باعوه عبدا رقيقا وهو الحر الكريم رضي الله عنه. قال: فبقيت عند سيدي اليهودي أعمل في زرعه، وبينما أنا أعمل يوما إذ أتى قوم من يثرب فباعني لهم. وانظروا كيف يقدر الله الأسباب. جاء يهود من يثرب من المدينة واشتروا سلمان من اليهودي الذي في وادي القرى. يقول رضي الله عنه: فلما بلغت يثرب نظرت إليها فعرفتها. عرف أن هذه الأرض التي وصفها الراهب أرض سبخة أي كثيرة الحجارة السود، أرض سبخة كثيرة النخل بين حرتين. يقول رضي الله عنه: فصرت أعمل عند اليهودي، وبينما أنا أعمل يوما إذ أتاه يهودي فقال له: قاتل الله بني قيلة، اجتمعوا في قباء على رجل قدم من مكة يزعم أنه نبي. اليهودي بيكلم اليهودي بيقول لهم الأوس والخزرج اتجمعوا في قباء، واحد جاي من مكة بيقول أنا نبي. يقول سلمان رضي الله عنه: فأخذتني رعدة، ارتعد. قلت له: ماذا قلت؟ قال: فرفع سيدي يده فلطمني. قال: ما شأنك؟ ارجع إلى عملك، دخلك شو انت في كلام الكبار. يقول سلمان، يقول لليهودي: لا شيء، وإنما قول سمعته أحببت أن أتثبت منه. فلما جن الليل سلمان انتهى عمله، يقول: أخذت طبقا من تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقربت إليه التمر فقال لي: ما هذا؟ قلت: صدقة. فقال لأصحابه: كلوا، وكف يده، ما طعم منه شيئا. فقلت: هذه والله واحدة. قال: فلما كانت الليلة التي تليها أخذت طبقا من تمر ثم أتيته، فقال: ما هذا؟ قلت: هدية. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قلت: هذه والله ثانية. بقيت الثالثة وهي خاتم النبوة، هذه مشكلة لأنها في الظهر، وليس من الأدب ولا من الحكمة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اكشف لي عن ظهرك في شيء أريد أتأكد منه. لا، لكنه مجتهد رضي الله عنه، بدأ يراقب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن خرج في جنازة إلى بقيع الغرقد فخرج معهم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القبر يحفر يجلس، ويجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، يعني يجلسون في صمت وفي حزن واعتبار وتفكر، ليس كما نصنع في مقابرنا الآن القبر يحفر والميت يدفن والناس حلقا حلقا، هؤلاء يقهقهون وهؤلاء يدخنون وهؤلاء يسفون وهؤلاء يتجرون. وطبعا الموبايل دخل لي، الموبايل يعني أمره ظاهر. كانوا يجلسون حوله كأن على رؤوسهم الطير. وبدأ سلمان يدور حول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي مرة من ها هنا ومرة من ها هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أذكى الناس، أدرك أن هذا الرجل يبحث عن شيء فألقى رداءه عليه الصلاة والسلام، فظهر خاتم النبوة، فأقبل سلمان يقبل كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تحول، تحول يعني تعال بي قدام، ما شأنك؟ فحكى له الأمر كله منذ أن خرج من وين؟ من أصبهان، من جي في أقصى المشرق، إلى أن مر بعمورية، نصيبين، بلاد الشام، وادي القرى، إلى أن وصل المدينة وبيع عبد الرقيق، والنبي من ذلك اليوم صار سلمان ابن الإسلام. إلى الآن لو سألنا أي واحد سلمان ابن من؟ هل أحد يعرف أبوه؟ لا خلاص نسي ما كان في فارس وما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه قال سلمان سابق الفرس وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة وأنا سابق العرب، يعني أول مسلم من العرب الرسول عليه الصلاة والسلام، أول مسلم من الحبش بلال، وأول مسلم من الروم صهيب، وأول مسلم من الفرس سلمان عليهم جميعا رضوان الله عز وجل. كذلك من الإرهاصات ما كان من شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول إني لعند نصب من أنصاب المشركين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر، إذ أتى رجل بعجل فذبحه، فخرج من جوف العجل صوت ما سمعت أنفذ منه يقول يا نجيح رجل فصيح قائل يصيح لا إله إلا الله. عمر رضي الله عنه سمع هذا من جوف العجل، ولعل الناطق جني والعلم عند الله تعالى. أيضا أيها الإخوة، في كتب أهل الكتاب أن من صفة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يسبق حلمه أو حلمه غضبه، وأنه لا تزيده شدة الجهل إلا حلما، أنه عليه الصلاة والسلام حليم ليس بغضوب، وأنه كلما ازداد الجاهل جهلا كلما ازداد حلما عليه الصلاة والسلام. وهذه العلامة بعد حين جاء رجل من اليهود يقال له زيد بن سعنة أو زيد بن سعية يريد أن يختبرها، النبي عليه الصلاة والسلام استسلف منه آصعا من شعير، يعني كان عنده أضياف، طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يسلفه شيئا من الشعير، ووعده بأن يرده إليه في يوم كذا. قبل أن يحين موعد الرد، موعد تقاضي الدين، جاء اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس وأمسك به ونتله نتلا شديدا وقال يا محمد قم وفني حقي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، قوم تأكلون حقوق الناس، ناس مماطلين. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمسك باليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، يعني خلاص بعد دقائق اليهودي سيكون في رحمة ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مه يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك. قال وما ذاك؟ قال تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء. ثم قال له اذهب وفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. تعرفوا 20 صاع يعني كم؟ حوالي 50 كيلو. 50 كيلو. الآن لو واحد استسلف منك مالا أخذ منك 100 جنيه بعدين جاء قال لك انت راجل طيب انت اديتني 100 هات 150، تحبه أم تبغضه؟ ولو جاءك غدا قال لك داير 1000 تديه وفي نفسك يقول 1000 دي إن شاء الله بيجيب 1500، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر اذهب وفه حقه وزده 50 صاعا وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، لأن خوفته. فذهب عمر وأعطى الرجل وزاده. فجاء اليهودي وقال يا محمد لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك وأن شدة الجهل لا تزيدك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه أيضا مما كان موجودا في كتب أهل الكتاب. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نبئ، أخبر بأنه كان نبيا وإن آدم بين الروح والجسد، أي في علم الله الأزلي كان صلوات ربي وسلامه عليه نبيا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى غار حراء، إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. غار حراء إلى الآن موجود في مكة، والوصول إليه يستغرق صعودا في الجبل نحو من ساعة، ساعة وأنت تصعد في الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الفتي القوي على أمر الله كان يذهب إلى ذلك الجبل يخلو بربه، يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يعلم بفطرته النقية أن لهذا الكون خالقا مدبرا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه غني عن العالمين. يمكث عليه الصلاة والسلام وحده أياما، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حبب إليه الخلاء البعد عن الناس. ثم أول ما بدأ به من النبوة الرؤيا الصادقة، بعد الخلاء الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولذلك تسمعون الحديث قال عليه الصلاة والسلام مضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إخواننا أنتم صاحين، الرسول عليه الصلاة والسلام نبوته كم سنة؟ أنتم صاحين؟ أنا في شك من ذلك، وإلا هذه معلومة معروفة. كم؟ 23 سنة، لأنه نبئ على رأس 40 عليه الصلاة والسلام، وقبض وهو ابن 63، فنبوته 23 سنة. الرؤيا الصادقة مكث فيها 6 أشهر. 6 أشهر بالنسبة ل 23 سنة جزء من 46 جزءا، واضح أيها الناس؟ جزء من 46 جزءا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأيضا من إرهاصات النبوة أن الحجر والشجر كان يسلم عليه، يعني إذا مر به يقول السلام عليك يا رسول الله قبل أن يوحى إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يعني الآن أعرف هذا الحجر كان يسلم عليه بالنبوة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. ونقف أيها الإخوان عند هذا الحد، ونبدأ في درس الغد إن شاء الله من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يحرمنا شفاعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجعلنا ممن يتبعون سنته وينصرون شريعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. Thank you. نعم، الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وضابط المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم، بحيث يخشى الإنسان على نفسه زيادة المرض أو تأخر البرء. أقول مرة أخرى: المرض الذي يبيح الفطر هو الذي يشق معه الصيام، بحيث يخشى الصائم على نفسه زيادة المرض أو تأخر الشفاء. ولذلك نقول المريض أيها الإخوان على ثلاثة أحوال: الأول، من كان مرضه خفيفا لا يؤثر معه الصوم، إنسان عنده صداع خفيف، عنده وجع في الضرس، عنده جرح في أصبعه، هذا كله لا علاقة له بالصيام ولا يجوز له أن يفطر. النوع الثاني، مريض مرضا شديدا يستطيع الصيام لكن مع مشقة، كمن كان عنده ملاريا مثلا، حمى الملاريا، يمكن أن يصوم لكن مع مشقة، فنقول له صومك صحيح وخير لك أن تفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. النوع الثالث، مريض مرضا شديدا حيث إنه يخشى لو صام الهلاك أو ذهاب حاسة، ذهاب البصر أو ذهاب السمع، زي مثلا بعض مرضى الفشل الكلوي أو بعض مرضى السكري، لو أنه صام فإنه ربما مات أو ربما فقد سمعه أو بصره. ومثله أيضا الشيخ الكبير الطاعن في السن، فهؤلاء جميعا نقول لهم صومكم حرام، لأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم. صومه صحيح إن شاء الله، ولا قضاء عليه ولا كفارة، هذا الذي عليه جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومعليش أبو خالد، قال أهل العلم: ولا فرق بين قليل الطعام وكثيره، يعني هذا شرب موية بس، لكن واحد تاني أكل خروف وهو صائم ناسيا، برضو صومه صحيح. نعم. نعم، الحجامة لا تفطر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأعطى الحجام دينارا، فالحجامة لا تبطل لا تفطر. ومثل أيضا نقل الدم، لو إنسان احتاج إلى دم فأعطيته من دمك فصومك صحيح إن شاء الله وأنت مأجور، لأن الله قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، يجوز أن تقرأ القرآن وأنت راقد، لأن الله قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة فيرتل القرآن وهي حائض، فما في مانع إن شاء الله. ما ينبغي تحمل صورة يعني عدو الله ورسوله على صدرك وظهرك، ما ينبغي لك، لأنه الآن لو كان واحد يسب أباك وأمك هل تحمل صورته؟ فما بالكم يعني من يسب الله جل جلاله فينسب له الصاحب والولد، أو اليهود قالوا: يد الله مغلولة، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذلك سبوا رسولنا صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، وتعلمون الرسوم المسيئة التي تظهر حينا بعد حين، وكما قال ربنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الحمد لله كلمة كل شاكر، قالها إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقالها نوح: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكانت كلمة الحمد لله تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرى النفس، إذا أصابته نعمة كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم صالح، وإذا أصابه بلاء كان يقول: الحمد لله على كل حال. يعني الحمد لله طوالي كانت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة أول كلمة على لسانهم كلمة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. نعم. أنا مو شايل هم كيف يدخل اللقمة. يعني المقصود بأن الإنسان إذا أنفق يعني على زوجه وعياله فهذه النفقة صدقة، هذه النفقة صدقة، ولكن الأبلغ والألطف إن تشلك حاجة كويسة كده ما تكون فول طبعا، ويعني تضعها في فيها من باب التحبب لها وإظهار الود نحوها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحبب إلى عائشة إذا تعرقت عظما، يعني في عظم فيه لحم، فإذا عائشة أكلت ما فيه من لحم وتركته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشيل العظم فيأكل من حيث أكلت، وإذا شربت من إناء كان يأخذ الإناء فيضع فاه حيث وضعت، ما كان بيقول لها غسل الكباية دي ويجيب لي موية بعد ما يراها شربت مثلا، لا، وإنها من باب التحبب. فمن استطاع أن يفعل ذلك فهو على خير عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. كذي تاني يا شاب محمود. شغلت منزلا مثل سنتين وارض الزيارة. نعم. وبالسهور تحت البيت، هل تزكي مباشرة أم بعد أن يكون الحول على المنبر؟ يا عباد الله، من اشترى قطعة سكنية، قطعة أرض أو قطعة زراعية ولا بيت على نية أن يسكن فيه فليس فيه زكاة، ولو مكث عندك ما مكث. يعني بعض الناس بيشتري أرض على أساس أنه يبنيها ويسكن فيها، لو مكثت عنده 10 سنين ما فيها زكاة. أما من اشترى قطعة أرض أو بيتا على نية الاستثمار والاتجار فحكمه حكم عروض التجارة، يشملها الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، يعني أي سلعة معدة للبيع ففيها الزكاة إذا كانت بالغة النصاب. فالمفروض الأخذ كان يزكيه منذ أن حال الحول، يعني السنتين الفاتتين لابد أيضا أن يخرج يعني زكاتهما، زكاة هذا البيت. نعم. يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني تأمل في نفسك، كم من مرة هويت شيئا فمنعه الله منك أو منعك منه؟ يعني كم من ناس، كم من واحد من الناس يريد يتزوج فلانة وقد هويها وما يتم له ذلك؟ كم من إنسان يريد شيئا من حطام الدنيا فيحال بينه وبين ما يشتهي؟ فالله عز وجل هو الفاعل وهو المتصرف وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. إذا كنت قد أخرت القضاء من غير عذر فإن شاء الله بعد رمضان تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. يعني لو أن إنسان أفطر من رمضان الماضي 5 أيام مثلا، وبعد ذلك ما قضى، ما كان مريضا ولا مسافرا، لكن مر عليه العام حتى دخل رمضان هذا الذي نحن فيه، إن شاء الله بعد رمضان يقضي 5 أيام ويطعم 5 مساكين. ما في حرج في بيع الرصيد بمثله أو بأكثر منه أو أقل، لأن هذا المبلغ مجرد ما دخل في الموبايل قد تحول إلى سلعة، تحول إلى وحدات، والسلعة يجوز لي أن أبيعها بمثلها. مثلا أنا اشتريت هذا الكتاب 5، لذلك أنا حر أبيعه 5 أو أبيعه 10 أو أبيعه 1. نعم، العلماء يسمون الإنسان إذا باع السلعة بأقل من ثمنها يسمونه بيع الوضيعة أو بيع الحطيطة، وإذا باعه بأكثر يسموه بيع المرابحة، بيع المرابحة، لأنه ربح أكثر من رأس المال. وأما إذا باعه بمثله فيسمونه بيع التولية، بيع التولية، يعني اشتريته 5 بعته 5. فما في حرج في أن تبيع الرصيد بمثله أو دونه أو أكثر منه. هو سبب نزول الآية لما ذهب بعض الصحابة إلى الحبشة بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وقرأوا عليهم شيئا من القرآن فاخضلت، يعني دمعت عيونهم حتى اخضلت لحاهم، حتى ابتلت لحاهم. فالله عز وجل يبين طبائع الناس، يقول أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود، وهذا الواقع يصدقه الآن. اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، وفي زمن الصحابة ومن بعدهم وإلى يوم القيامة. والنصارى قلوبهم ألين وإسلامهم احتماله أكثر، ولكن لا يفهم من الآية تزكية النصارى بإطلاق أبدا. ليه؟ لأن السياق يدل على أن الآية نازلة في ناس معينين. قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.